إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى الحلقة 13 من حلقات تفسير المستوى 3 لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 62 إلى الآية 68 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله تبارك وتعالى: وإن يريدوا، الضمير هنا يرجع إلى يهود بني قريظة، الضمير هنا يرجع إلى يهود بني قريظة. وإن يريد، أي وإن يريد يهود بني قريظة، أن يخدعوك، أي بالصلح لتكف عنهم، حتى إذا جاء مشرك العرب أعانوهم عليك. أن يخدعوك يعني بالصلح، يعني هم طلبوا الصلح وبعدين إذا جاء كفار العرب ناقضوا هذا الصلح وأدخلهم، وقد فعلوا ذلك في غزوة الخندق. فإن حسبك الله، يعني أن الله يتولى كفايتك وينصرك ويعينك. فإن حسبك الله يعني أن الله كافيك، وهو الذي يتولاك وينصرك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك أي قواك، هو الذي أيدك أي قواك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني أيدك بنصره بإعانته ونصرته على الأعداء، وبالمؤمنين من الأنصار والمهاجرين في يوم بدر، وبالمؤمنين يعني من المهاجرين والأنصار في معركة بدر. ثم قال تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم. وهذه أيها الإخوة والأخوات آية من آيات الله عز وجل، التأليف بين قلوب هؤلاء، سواء بين الأنصار من الأوس والخزرج، ومعروفا بينهم حروب ومشاحنات في الجاهلية، ومنها يوم بعاث، هذا يوم مشهور حصل في مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، يعني كيف أنهم اجتمعوا ولله الحمد وتحابوا وتآخوا. ثم أيضا ليس فيما بينهم، بل لما قدم المهاجرون إليهم أسكنوهم معهم في بيوتهم وأشركوهم في أموالهم، وبعضهم يقول لأخيه: يا أخي عندي زوجتان، اختر إحداهما وأنا أطلقها وتتزوجها. يعني بينهم محبة وأخوة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وألف بين قلوبهم، يعني سواء، يعني ألف بين قلوبهم، يعني بين قلوب الأنصار فيما بينهم، أو ما بين الأنصار والمهاجرين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم صحيح، يعني مسألة القلوب كما يقولون لها إقبال ولها إدبار، ما أحد أن يستطيع أن يدفع الأموال ويجمع قلوب الناس على محبته أو على ألفة أو على محبة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه. المحبة في الله والأخوة في الله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي جمع وهو الذي ألف بين القلوب. وإذا كان الله جل وعلا هذا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، ما أحد يستطيع يؤلف بين القلوب ويجمعها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله جل وعلا له الفضل وله المنة في الأولى والأخرى، الذي جمع بين القلوب وألف بينها، وجمع بهذا الرباط رباط الدين، رباط الأخوة والمحبة في الله عز وجل. ونحن والله الحمد إلى الآن وسوف ننعم برباط المحبة والأخوة. كم من الناس والله الحمد نحبهم في الله وهم إخوة لنا في الله، قد يكون لا يعني بين وبين قرابة، وإنما قد يكون من بلد آخر، من جيران، من خارج البلد. المهم المحبة في الله والأخوة في الله. قال ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اختلف في المراد بهذه الآية على قولين، اختلف في المراد بهذه الآية على قولين. القول الأول يعني أن الله حسبك الله وحسب من اتبعك، يعني أن الله كافيك وكافي أتباعك، أن الله كافيك ومتوليك، وهو أيضا جل وعلا كافي ومتولي أتباعك. القول الثاني أن الله حسبك الله ومتبعوك، يعني أن الله كافيك كما أن متبعيك كافوك. ولكن القول الأول هو القول الراجح، والذي رجحه كثير من المفسرين والمحقق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المعنى أن الله حسبك وحسب أتباعك من المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا من فضل الله عز وجل. في البداية كان يؤمر الإنسان أن يثبت أمام 10 في الجهاد وفي القتال، ثم خفف ولله الحمد، فصار الإنسان يؤمر أن يثبت لضعفه، يعني شخص يثبت أمام 2. أما في الأول أمروا بأن يثبت الشخص أمام 10، ثم خفف عنهم ولله الحمد وعنا ولله الحمد إلى أن يثبت الإنسان أمام 2، كما سيأتي بيانه في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين. قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، المعنى يعني حثهم، ويعني رغبهم وشجعهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني حثهم ورغبهم وشجعهم على هذا الأمر، حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا الكلام يقول العلماء إن لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر، وهذا يعني أسلوب معروف في لغة العرب، وأيضا جاء في القرآن الكريم أن الكلام يخرج مخرج الخبر، يعني ما في أمر واضح افعل لا تفعل كذا، يعني أمر لا، خبر ولكن معناه الأمر. وقد دلت عليه هذه الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لفظ هذا الكلام لفظ الخبر ومعناه الأمر، والمعنى يعني يقاتلوا 200. كان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ، والحمد لله نسخ بالآية التي بعدها، قال جل وعلا: الآن خفف الله عنكم ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين. فيعني كان قبل يثبت أمام 10، الآن يثبت على رجلين، وهذا قد نسخ كما قلت بقول الله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هنا فيه قراءتان في قول الله عز وجل: فإن يكن منكم 100 صابرة، يعني إن يكن منكم، هذه اتفق القراء على أنها بالياء، لكن في قول جل وعلا: فإن يكن منكم صابرة يغلي، الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة، هذه الجملة من الآية فيها يعني 3 قراءات. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتاء فيهما، قرأوا فيهما يعني: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، وقوله فإن يكن منكم 100 صابرة، يعني هاتين الجملتين يكن في هذين الموضعين، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتاء فيهما، يعني وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 فإن تكن منكم 100 صابرة بالتاء فيهما. وقرأهما عاصم وحمزة والكسائي بالياء يعني في الموضعين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا فإن يكن منكم مئة صابرة، يعني أولئك قرأوا بالتاء في الموضعين وهؤلاء قرأوا بالياء في الموضعين. الثالثة قرأ أبو عمرو يكن منكم مئة يغلب بالياء فإن تكن منكم مئة صابرة بالتاء، يعني الأولى قرأها بالياء والثانية بالتاء. أعيد مرة أخرى، ثلاث قراءات قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بالتاء في الموضعين وإن تكن منكم مئة فإن تكن منكم مئة. القراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء في الموضعين وإن يكن منكم مئة فإن يكن منكم مئة صابرة. القراءة الثالثة قرأ أبو عمرو يكن في الموضع الأول وإن يكن منكم مئة وبالتاء في الموضع الثاني فإن تكن منكم مئة. ومعنى الكلام إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند اللقاء يغلبوا مئتين، لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم وأهل الشرك يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب. ولذلك قال الله جل وعلا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم قال تبارك وتعالى بأنهم قوم لا يفقهون. قوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هنا فيها قراءتان. قرأ عاصم بفتح الضاد عاصم وحمزة وعلم أن فيكم ضعفا، قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد وعلم أن فيكم ضعفا، وقرأ الباقون بالضم يعني بقية القراء السبعة قرأوها وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا، وهما على كل حال لغتان عن العرب، لغتان عن العرب. وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. الحمد لله هذا هو النسخ الآن، بدأ الواحد أمام عشرة صار الآن واحد أمام اثنين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه الآية جاء في سبب نزولها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس ماذا يفعل في الأسارى بعد بدر، وكان قد أسر من المشركين سبعين رجلا، المشهور أنه أسر منهم سبعين رجلا ماذا يفعلون، فاستشار الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه قال يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا، يعني وأبو بكر معروف باللين والسماح، قال لو أخذنا الفدية ولعل الله يهديهم ويسلمون والحمد لله يكونوا لنا عضدا. عمر رضي الله عنه لا، قال والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وبدأ يعدد قال حتى يعلمون أن فينا قوة وأن ليس فينا هوادة لهؤلاء المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مال إلى رأي أبي بكر وتوقف، فجاءهم عمر من الغد وإذا هما يبكيان رسول الله وأبو بكر، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. قوله تبارك وتعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، قوله تبارك وتعالى ما كان نبيا أن يكون له ما كان نبيا أن يكون له أسرى، اختلف في كلمة أسرى في القراءة فيها على يعني وجهين. الجمهور قرأوا ما كان نبي أن يكون له أسرى، ما كان نبي أن يكون له أسرى قرأوها بالياء وعدى أبي عمرو، وأبو عمرو قرأها بالتاء أن تكون، ما كان نبي أن تكون له أسرى، ما كان نبي أن تكون له أسرى. إذن وأيضا قرأوها أسرى، الجمهور قرأوها هكذا أسرى، وقرأ قراءة غير سبعية، يعني وافقهم أبو عمرو في بعض المواضع أسارى، قراءة الجمهور أسرى، وهنا قراءة يعني غير سبعية، ولكن وافقهم أبو عمرو في مواضع أسارى بالجمع. حتى يثخن في الأرض، قوله حتى يثخن في الأرض، قال الزجاج الإثخان قوة الشيء وشدته، والمعنى حتى يبالغ في قتل أعدائه، وقيل حتى يتمكن في الأرض. إذن حتى يثخن في الأرض قيل أنه حتى يبالغ في قتل أعدائه، وقيل حتى يتمكن في الأرض قولان، ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، عرض الدنيا المقصود به هو المال، عرض الدنيا هو المال. وكان يذكرون في السير أن الصحابة رضي الله عنهم قد فادوا أولئك 4000 يعني 4000 4000 لكل واحد 4000 يدفع، قد فادوهم. والله جل وعلا قال ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، عرض الدنيا هو المال، والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة. اختلف في المراد بهذا على قولين، القول الأول أنه يريد لكم الجنة، القول الأول أنه يريد لكم الجنة، والقول الثاني أنه يريد لكم العمل بما يوجب الثواب في الجنة، وهذا القول ضعيف، القول الأول هو القول الصحيح. يعني وعلى كل حال الوجه له لا قول له وجاهة، أنه يعني يريد لكم العمل بما يوجب ثواب الآخرة، لكن هذا فيه شيء من التكلف والبعد، ولكن القول الأول هو الأقرب، أن الله يريد لكم الجنة، تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عز حكيم. يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني لا نقول إن شاء الله أنهم يعني يتلهفون على الدنيا وحريصون على جمع حطامها الفاني، ولكن يعني هكذا اجتهدوا وهكذا رأوا، يعني أرادوا أنهم لا يقتلون هؤلاء من أجل أنه يعني يستفيدون من هذا المال، يكون عدة لهم، ولعل هؤلاء الكفار أن يسلموا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اختلف في هذه الجملة من أول الآية على 5 أقوال، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، على 5 أقوال. القول الأول أي لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم. قال أبو هريرة تعجل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم فنزلت الآية، يعني أن الله جل وعلا قد كتب في علمه السابق أو فيما سبق أن يعني أنه ستحل هذه الغنائم لهم، وهذا مما اختصت بهذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام وأحلت الغنائم ولم تكن تحل لأحد من قبلي، وإنما كانوا يجمعونها فتأتي نار فتحرقها. فلولا كتاب من الله سبق، هذا من فضل الله جل وعلا، وإلا أصابهم عذاب عظيم وعقوبة، لكن الله برحمته وإحسانه وجوده وإفضاله على هذه الأمة أباح لها الغنائم. القول الثاني لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لا عوقبتم، والله جل وعلا يعني أبان لنا أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة، لكن يعاقب من أصر وعاند واستكبر، أما من أتى ذنبا على جهالة وأيضا قد يكون له وجهة فيها خير وفيها يعني مسلك حسن مثل ما رأى أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، فهؤلاء لا يعاقبون. القول الثالث لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لا عذبتم، وما في شك أن أهل بدر لهم منزلة عظيمة، ذلك في قصة حاطب بن أبي بلتع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في القصة المشهورة وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وهذه مزيح. لذلك دائما العلماء إذا جاءوا يتكلمون عن مراتب الصحابة وفضلهم قال ومن حضر بدر أفضل ممن لم يحضرها، ثم من شهد بدرا، ثم فمن شهد بدرا هؤلاء يسمون البدريين، لهم فضل ولهم سابقة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين شهدوا بدرا لهم مكانة ولهم فضل في دين الإسلام، الذين شهدوا بدرا. فلولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لعذبتم. القول الرابع، لولا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب. فهذا أيضا من فضل الله جل وعلا، أن الله جل وعلا في علمه السابق وفيما كتب أن رحمته سبقت غضبه، وأن من أذنب وتاب فإن الله يتوب عليه. القول الخامس، أي لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم. يعني قد يكون هذا من الصغائر وقد يكون من الكبائر، لكن من فضل الله جل وعلا أن الصغائر تكفرها، يعني الصدقات وفعل الخير والفضائل تكفرها، أما الكبائر فلا بد من الاجتناب. وهذا فرق بين الكبيرة والصغيرة، الكبيرة لا بد من الاجتناب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونغفر لكم إلى آخر الآية. فالقصد هذه خمسة أقوال أيها الإخوة والأخوات. القول الأول، لولا ما كتب الله في أم الكتاب أنه سيحل لهم الغنائم لعذبوا. القول الثاني، لولا ما كتب الله فيما سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لا عوقبتم. القول الثالث، لولا ما سبق لأهل بدر، وهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الله لا يعذبهم لعذبتم. القول الرابع، لولا كتاب الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا إلى آخره. القول الخامس، لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم. ففي قولي لولا كتاب، يعني بعد هذه الخمس الأقوال نستخرج في قوله الكتاب قولين. القول الأول أنه كتاب مكتوب على الحقيقة، وقد اختلف في هذا الكتاب هل المقصود به اللوح المحفوظ أو القرآن. لولا كتاب من الله سبق، هو القول الأول يرى أنه كتاب مكتوب على الحقيقة، لكن اختلف ما المراد بهذا الكتاب، هل هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن في علم الله عز وجل. القول الثاني أنه بمعنى القضاء، أنه بمعنى القضاء. إذن هما قولان، القول الأول أنه كتاب مكتوب على الحقيقة، وقد اختلف يعني في هذا القول على قولين أيضا، قيل اللوح المحفوظ وقيل هو القرآن. والقول الثاني أنه بمعنى القضاء، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا من فضل الله جل وعلا ومن جوده ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لتصرفاته وأحواله. إذا كان هذا الجيل وأفضل الخلق وأفضل البشر بعد الأنبياء والرسل الصحابة، وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني أنه عرض علي عذابكم قريب من هذه الشجرة، من أجل يعني مشورة ورأي أنه يأخذ الفداء منهم، فكيف بمن يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ويتجرأ على حدود الله وينتهك محارم الله، لا يخاف الله ولا يخشى عقوبة الله ولا سخطه. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن ينظر في حاله. والله عز وجل يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، الخاسرون حقا هم الذين أمنوا مكر الله، وهم الذين تلاعبوا وانجرفوا في الغفلة وفي يعني اللهو وفي اللعب، يضربون بأوامر الله عرض الحائط وينتهكون ما حرم الله، لا يخافون الله ولا يرجون ثوابه ولا يخشون عقابه. فالله المستعان. أسأله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.